باب ما يقول إذا توجه إلى المسجد. روى مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رقدت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وقراءته الآيات من آخر سورة آل عمران، قال: فأذن المؤذن يعني الصبح، فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. والمقصود بالنور هنا النور المعنوي،